بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى من الدرس السابق تقدم أن كل فرض ابتلى بالإفطار فإنه يجب قضاؤه، وتقدم أن ذلك يشمل الفرض بجميع أصنافه، واستثنى المصنف من ذلك بعدما أنهى الكلام على محل هذا الحكم، استثنى من ذلك النذر المعين الذي فات لأجل مرض. وصورة هذه المسألة رجل نذر مثلا أن يصوم يوم السبت، فمرض طول اليوم ففات ذلك النهار وهو مريض، فهذا الصوم ساقط عنه لا يقضيه، لأن اللفظ الذي أوجب هذا الصوم قد عين ظرف هذه العبادة بيوم السبت، ظرف السبت، والقضاء إنما يكون بأمر جديد، ولا يوجد أمر ورد في هذا القضاء، فبقي ما دل عليه اللفظ وهو يوم واحد. وأنت ترى بأنه قد نزل فيه ما يرفع هذا الصوم وهذه العبادة، هذا لا يقضي هذا النهار، قد فات هذا بأمر سماوي، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يكون قد حل بالمرأة عذر يمنعها من الصوم، فهذا أيضا مثل الأول بلا فرق، فإنها لا تصوم هذا اليوم لوجود هذا السبب، ولا يجب عليها أن تقضيه أيضا. والوجه في هذه المسألة وجه الفقهي كالوجه في المسألة السابقة بلا فرق. وكذلك من أصابه الجنون ففقد عقله بسبب من الأسباب، سواء كان هذا الجنون الذي يكون مطبقا بحيث لا يكون الشخص قادرا على القيام، أو كان هذا الجنون جنونا فقط يمنعه من الشعور والإدراك والتصرف والتميز على الوجه الذي يكون عليه العقلاء، فإذا حصل هذا فإن هذا اليوم قد ملئ بهذا المانع فسقط صومه، ولا يلزمه أن يقضي يوما آخر محله، وهذا أيضا يوجه بما سبق ذكره من أنه لا يوجد دليل يدل على القضاء، والقضاء إنما يكون بأمر جديد على ما هو مقرر عند الجمهور. لكن لو جاء فقيه قد ترجح عنده وغلب على ظنه مذهب الجصاص الذي متضمنه أن العبادة إذا فات زمانها لا يفوت وجوبها، وإنما يستقر الوجوب في الذمة وإن فات زمانها، وهذا مذهب فيه التفكيك بين ترتب الوجوب في الذمة والظرف، فالظرف إذا فات قد يأتي ظرف آخر فتقع فيه تلك العبادة. هذا إذا صار عليه هذا الشخص ولم يشترط في القضاء ورود أمر جديد فإنه قد يقول في هذا الفرع بالقضاء. لكن المذهب هو ما سمعتم، وهو أن هذا الشخص سقط عنه القضاء، والأذى الذي خطب به كان ارتفع بهذا الأمر السماوي، إذن فهذا هو حكم هذه المسألة. وهكذا سائر الأعدال السماوية. وبعضهم جعل من هذا أيضا النسيان، لأنه يريد على المرء من غير استطاعة على دفعه، لا يستطيع الشخص أن يدفعه، فلذلك عده قوم بأنه ملحق، من الفقهاء بأنه ملحق بما سبق ذكره من الأمور السماوية المذكورة. ولكن بعضهم لم يرى هذا الإلحاق، إذ رأى أن في النسيان فارقا يمنعه أن يلحق بالإغماء والجنون والمرض وما في حكمه في حكم ذلك. إذن النسيان محل اجتهاد، فمن رأى أنه يطرأ على المرء هجوما عليه ولا يستطيع دفعه، فإنه يلحقه بهذه الأمراض والأعذار التي سبق ذكرها. ومن رأى أن صاحبه قد فرط ألحقه بالعمد ففرض فيه القضاء. هذا وجه هذه المسألة. وذو النظر الفقهي قد يمد النظر إلى التقويم لهذا الذي ذكر، وهو هل هذا المناط نسيان يلحق بالأعذار التي ترفع الصوم ثم لا يكون القضاء بعد ذلك، أم أنها لا تؤثر نظرا أن هذا فيه هذا الفارق وهو التفريط. هذا وجه هذه المسألة، وهذا وما استندت إليه، وكل الجهد متوجهون إلى بيان أن القضاء لا يكون في هذا المقام لوجود هذا المانع الذي تقدم ذكره. الفرع الثاني، وإذا أفطر الشخص في النفل عمدا، والمقصود هنا بالعمد العمد الحرام، والعمد الحرام هو الذي يأتيه الشخص من غير سبب شرعي، إنما صام ثم بدا له أن يفطر فأفطر. قالوا هذا فيه انتهاك لحرمة الصوم، وبذلك يلزمه القضاء. ولكن إذا كان النفل قد ارتفع بغير الفطر الحرام، وإنما ارتفع بما يرفع الصوم من مناطات ومن صفات، فإن هذا الصوم لا قضاء فيه. كان يكون هذا النفل قد افطره هذا الشخص بسبب مرض أو بسبب إغماء أو جنون أو عذر من الأعذار، فإن هذا لا يقضى، هذا النفل لا يقضى، لأن هذا الشخص لم يكن قد تعمد الانتهاك، وإنما هذا قد نزل عليه فرفعه الشارع. وما دام هذا الحكم قد ورد، فإن الذي يتمسك به في التأصيل في هذا المقام هو إلحاق هذه الأمور بالنسيان، لأنه ورد في الحديث من نسي فأكل أو شرب، أو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. هذا هو معول الذين ذهبوا في هذه المسائل إلى ما سمعتم، وهو أن هذا لا يبطل النفل، لأن النفل شبيه بهذه الأعذار باعتبار أنه يرد على المرء من غير اختيار، وإنما كان يأتي فيستولي على النفس فيقع هذا الفعل تبعا له. وإذا كان هذا هو الحال، فإنه حينئذ سيكون هذا من باب التسوية في العذر. ولكن هنا مناقشات أصولية، وهو أنه لا بد أولا أن نحرر هذا المناط فنعطيه اسمه الذي يكون له، شنو هذا المرض؟ هذا اسمه نسيان، ولكن إذا نظرنا إليه من حيث الماهية نجد أنه السبب. سبب كون هذا الشخص ما زال على صومه، وأن هذا الصوم لا يعاد فليتم صومه، فهذا هو السبب، النسيان. يبقى هنا البحث في القياس في الأسباب، هل الأسباب يجري فيها القياس أو لا؟ في ذلك خلف أصولي معروف، فمن أهل العلم من يرى أن الأسباب لا يجري فيها القياس، فلا يجوز أن نقيس سببا على سبب. فإذا سلكنا هذا المسلك فإننا سنقصر حينئذ هذه الرخصة على السبب. أما إذا قلنا بأن الأسباب يجري فيها القياس فإنه يصار إلى التعميم، ولكن لا بد من الجامع. الجامع هنا الذي يستخرج لكي تكون هذه الأسباب بعضها ملحقا ببعض هو الورود على الذات من غير اختيار. النسيان يريد من غير اختيار، هذه الأمور الأخرى تريد على النفس من غير اختيار، فاشترك في هذا الجامع. على كل حال هذا فقط من باب التوطئة للبحث، وإلا فإنه لا بد من الصبر والتقسيم في مثل هذه المواضع، أن تذكر جميع الصفات التي في النسيان التي يمكن أن تكون عللا، ثم تستخرجها، ثم تنظر فيما هو الأقوى منها والأنسب ليكون جامعا، ثم بعد ذلك تلحق به ما ذكر من الأسباب الأخرى إذا كان هذا قد سلم لك. على كل، فإن الأصل في هذا المقام هو هذا الحديث، وما دام الشرع قد خفف عن النسيان في هذا فلا أن يخفف عن هذه العدة التي هي أشد من باب أولى. هذه لوحة القول في هذه المسألة، وذو الرغبة في التحقيق يرجع إلى صبر وتقويم هذه الجهات كلها طلبا للصناعة الفقهية والأصولية. على المقصود هنا هو أن هذا الفرع هو أن من أفطر بفطر ليس من العمد الحرام فإنه لا شيء عليه. إذن هذه متفق على أنها تسقط القضاء، الإغماء والجنون والمرض والنسيان وما ألحق بذلك من الصفات الأخرى. وبقيت جزئيات أخرى فيها اضطراب، وفيها تشابه بين أن تكون ملحقة بهذه الأعدال وبين أن تكون ملغاة طردية. قد ذكر المصنف من ذلك من حلف عليه بالطلاق البات، هذه مسألة فيها اشتباه. فإن نظرنا إلى أن هذا الشخص يجب عليه أن يدفع الضرر وأن يبرئ القاسم الحالف كما ورد في الحديث، ونهانا وأمرنا بالسبعين ونهانا بالسبعين، ومنها هذه أن يحنث هذا الشخص، ورد في الحديث قد يستعمله الناظر هنا. ثم حينئذ قد يشتد هذا الأمر فيكون حينئذ هذا الصوم واجبا. فإذا نظرت في كل هذه الجهات ربما يخيل إليك أن هذا الشخص لو أفطر من أجل أن يدفع الطلاق هذا الطلاق، فربما يخيل إليك أن هذا سائغ وأنه لا إشكال فيه وأنه أمر لا يضر. ثم تقول إذا كان الحال كذلك فقد يسقط القضاء. لا، ما زال الفقهاء تشبتوا هنا بالاختيار، لأنك اخترت أن تفطر فلم تكن مكرها ولا مرزئا ولا مريضا ولا مغمى عليه ولا مجنونا ولا ولا ناسيا. أنت اخترت، أنت عندما قدم إليك الطعام أنت الذي مددت يديك إلى الطعام فأخذت منه ما أخذت، لم يأتي أمر أوجب عليك أن ترفع الصوم، وإنما أنت الذي رفعت الصوم باختيارك. ما زالوا تمسكوا في هذه الفروع كلها بهذا المرض. إذن فكيف يسمى هذا إذن حراما؟ يسمون الحرام هذا لأنه لم يسوغ بسبب شرعي يرفع الإثم، يرفع الحكم. نعم، إذا أفطر من مرض وإغماء وجنون وما شابه ذلك يقول هذا الفطر حلال، هذا كيتسمى الفطر الحلال، لأن العمد قد يكون في الفطر الحلال وقد يكون في الفطر الحرام. هذا الشخص المريض الآن مريض يحتاج إلى الأكل فأكل، هذا فطر لكنه حلال، ومثله المجنون ومثله هذا الشخص الآخر الناسي عندما كان يأكل لم يأكل فطرا حراما بل هو حلال، لأن الله إن مطعمه الله سقاه. أما هؤلاء الذين مدوا أيديهم إلى الطعام وقد اشتغلوا بهذه العبادة فرفعوا الصوم عن العمد فإنهم يعتبرون حراما، لأنهم لا يعتبرون ما خرج من الحرام إلا ما كان بهذا القهر والغلبة التي ذكرت، إذن يقول بالمرض والجنون وكذا إلى آخره. هذا الفرع الأول. إذن فما إذا حلف عليه بطلاق البت قال الله والله لا تأكلن أو لا يطلقن ما يطلق ثلاث مرات بات ماشي، لأن الرجعي لا يلتفتون إليه. لو حلف عليه بالطلاق الرجعي لا يتحدثون عنه، لأن هذا أصلا لا يبيح ولا يجيز ولا يحقق أي رخصة في هذا الباب، إنما الطلاق البات الذي فيه ما فيه. لا يجوز له أن يفطر إلا لوجه، هذا استثناء وإخراج لهذا من ماذا؟ من الطعام، من الفطر، الفطر الحرام إلى الفطر الجائز، الفطر الجائز، ولكن في القضاء القول المشهور حتى هذا في القضاء القول صحيح، أن خلاف موجود، لكن ما هو الصحيح؟ واش في هذا مثلا الذي افطر لوجهين هل عليه القضاء وليس عليه القضاء؟ قال فيجوز ولا قضاء، فيجوز ولا قضاء عليه، هذا متفق عليه. ماذا قال؟ كلام الشارح. نعم، إذن فإذا كان ذلك لوجهين أوجب عليه ذلك، ما الحكم؟ وأنه ماذا؟ يفطر. الصورة الثانية أن يكون ذلك من جهة من؟ الوالد، الوالدين. إذا أقسم على الشخص أن يأكل، لو لم يقسم مطالبة لا يحتاج للحلف، أن يكون قد طلب منه الأكل، ولكن لماذا طلب منه الأكل؟ هذا هو مناط الحكم، أن يكون ذلك لشفقة وحنان عليه. أما إذا كان ذلك لأمر آخر فإنه لا يجوز له الأكل. ولا شك أنهم قد رأوه ضعيفا نهيفا قد ضر به الجوع فقالوا له لا تفطرن فأفطر، أو يجب عليك أن تفطر فأفطر. هذا أيضا في القضاء وليس في القضاء. ماذا قالوا هناك؟ ما الذي قرروه؟ وش في القضاء وليس في القضاء؟ ليس فيه القضاء. إذن هذا مما سقط فيه القضاء، كما قرر المسألة البارحة بأن هذا فيه وجوب الفطر مع القضاء، كيف قررنا هذه المسألة البارحة؟ ماذا في الحاشية هناك؟ نعم، كوالد. شوف الحاشية، ماذا قال في الحاشية في هذه المسألة؟ قوله أي كأمر بالفطر أي من صوم التطوع من صوم التطوع فيجوز له الفطر ولا قضاء عليه إن كان الأمر على وجه الحنان إلى آخره. نعم هذا أدو ملط الحكم. نعم إذن فيصح هذا الفرع بأن هذه الصور لا قضاء فيها، وإنما قرر عليه الفرع البارحة من أنه لا مش يدور الفرع القرن البارح ها؟ ليس هذا في مكان آخر اختلط هذا الأمر. إذن هذا لا قضاء فيه، وإذا كان هذا لوجهين هو أن يكون مثلا من ماذا من طلاق ومن هؤلاء على شفقة ومن من شيخ. ومن شيخ الطريقة، الشيخ الذي أخذ عنه العهد في التربية، لذلك أن للنفس رعونات، إذا اكتسب الإنسان العلم فيجب عليه أن يتوجه إلى من يربيه، لأن العلم كالمال يطغي، وصاحبه قد يتكبر وقد يتجبر وقد يتعصب، فلا بد من هذه الأمراض أن تزول، ولا يمكن أن تزول إلا بالتربية. ولذلك كان الناس إذا درسوا العلم يختمون بعلوم التربية. ابن عشير قسم إلى ثلاثة عقيدة: الفقه، تصوف، التربية. علم به تصفية البواطن، هكذا يصفى به الباطن، ولكن هذا الآن اختل، فالتربية على هذه المراتب العليا التي يرتقي بها الإنسان إلى مدارج الولاية، هذه أمور تلاشت وزالت، وسيطرت النفس والشيطان على الإنسان. إذن خلاصة القول أن هذا شخص شيخ أخذ عنه هذا الشخص أن لا يخالفه فيما يأمره به، وذلك لأنه يرى فيه أنه إنسان ناصح أمين، وأنه ما لن يأمره إلا بما ينفعه، ولا ينهاه إلا عما يضره، فأخذ بطريقته ولزمها واتبعه، ولا يرجع إلى نفسه في شيء، وإنما يأخذ هذا السبيل على ثبات واسترسال. أخذ عنه فقال له يوم أفطر، كان الصيام، قال أفطر، قال قوم بأن عليه أن يفطر ولا قضى عليه، لأن هذا وفاء بالعهد. ولا شك أن من كان خريتا عالما برذائل النفس وبرعونتها إذا اتبع فإن شاء من اتبعه يتوقع هذه الأمراض كلها، لأنه كان خبيرا عالما بالطرق، عارفا بمداخل الفساد والهلاك، أنه يعلم هذه الأشياء ويعلم كيف تستنزف الطاقات فيما ينفع من غير أن تنفجر فيما لا ينفع. أن هذا معروف، أن الطاقة التي في الإنسان إذا لم يوجهها إلى حيث الخير ستتوجه إلى الشر، ولذلك الطاقة لا يمكن أن تكبت، وإنما يجب أن تصرف، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالبدلية، بحيث يستبدل شيء بشيء، فإذا استبدل شيء فاسد بشيء نافع قام مقامه، فإذا قام مقامه رجعت المنفعة إلى الشخص، وهذا هو الذي يعلمه هؤلاء الناس، أنهم يرون أن الإنسان مثلا حتى في تدريس العلوم الشرعية كان بعض الفقهاء إذا رأى في النهار فراغا كان يبدأ متنا، مش كوش مثلا الطلبة جالسين حضر حياته وعند باب المدرسة يتكلم، قال لهم عندكم الفراغ السدس، عندكم وقت فارغ يبدأوا، كان يفعلون ذلك أو يوكلون من يفعل ذلك، لا يتركون وقت فراغ لهم نهائيا، لأن كما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدا مفسدة للمريء، أي مفسدة؟ هكذا إذا هذا أخذ عنه العهد وكذا. والناس الذين يتكلمون في هذا الموضوع ويدمون هذا المسلك يدمون فيه ما هو مذموم وليس ما هو محمود. لا أحد يمكن أن يدم الطريق الذي يؤدي إلى الرجاء والخوف والمراتب العليا في الإيمان والإحساس. تواد ما غادي تهدر في هذا الموضوع. لا أحد ينكر على الإنسان أن يتطهر وأن يتقي الله وإنما ينكرون الفساد في المعتقدات والفساد في السلوك وإنشاء العبادات وإنشاء أمور لا دليل على هذا. والذي ينكره جميع علماء المتقدمين عندهم كلام قاس جدا في هذا الموضوع. بما إذا رأيتم قصيدة هذا لصاحب الشيخ الأخضري له قصيدة سب السلم، له قصيدة في دم هذا الذي يسمى بالتصوف في ذلك الزمان. هو يقصد أناسا معينين، ما يقصد التربية والتصوف الذي يبني على التطهير والتزكية والتنقية والترقي وطلب الكمالات. شو هذا رسالة الأنبياء؟ وإنما الذي يذم هو هذه الأشياء التي أحدثت وليست من الدين في شيء. ثم هذه الهيئات التي هي هيئات لا علاقة للإسلام بها ومعتقدات فاسدة، معتقدات فاسدة وتقديس للرجال إلى درجة الصنمية، فهذا هو الذي ينكره كل مسلم وليس سكله. أما أن هذه الأمور التي فيها الترقي والتطهير والتزكية وارتفاع في مدارج المسالك العليا في الدين، فهذا لا يمكن ينكره أحد، بل هذا أزكى المطالب، لأنه قمة الإحسان، أن هذا من الإحسان، هذا لا ينكره أحد، وهذا مطلب شرعي ولا بد أن يكون مطلوبا لكل مسلم إحسان. لكن هذه الأشياء دخلت فيها أمور، مثلاً أن تكثر هيئات لا دليل عليها وليست شرعية، وفيها أمور لا يمكن أن تقرر في الإسلام بأنها للتعبد، وإشاريات وباطنيات. فالقرآن امتد إليه القول التفسيري وكذلك الحديث وكذلك العقول وكذلك القلوب وكذلك القبور وكذلك الحشر والنشر وهي مسر غيبية. إذن فإذا تحدث هنا عن الشيخ المربي فإنه يقصد به من يرقي الإنسان في مدرج الإحسان، أو كذلك الشيخ الألة إلى آخره. كل هؤلاء إن أمروا وكان هذا الأمر منهم على سبيل مصلحي فإنهم يتبعون، ثم إنه لا يترتب على ذلك الفطري القضاء، يسقط لهذا السبب. نعم. ألا يمكن أن يقال أن المناط هنا هو الطاعة من له حق علينا، حيث اعترضت الطاعة الواجبة مع قدمت الطاعة الواجبة على الصوم؟ يبدو والله أعلم أن هذا من باب تقديم طاعة الله على كل حال، أن هذا في كلتا الحالتين إنما هو تقديم طاعة على طاعة فقط، لا توجد إلا طاعة الله في ذلك، لأنه هو الذي أمر. أن حتى إذا أطعت مثلا من أمر الشرع بطاعته فأنت إنما أطعت الله، ولولا الأمر الشرعي ما كان لهذا الشخص أي اعتبار، لن ينظر فيه نهائيا. لكن الأمر الشرعي هو الذي أوجب الطاعة، وأوجب الطاعة هنا فترجح لهم هذا فقالوا به فقد طاعة وطاعة، كل شيء طاعة الله. الفرع الآخر. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولما بين أن القضاء واجب في الفرض مطلقا بين أن الكفارة قد تجب في بعضه بقوله: وكفر المفطر المكلف الكفارة الكبرى وجوبا بشروط خمسة، أولها العمد، وإليه أشار بقوله: إن تعمد فلا كفارة على ناس. إذن أن عرفنا ما به يكون انتهاك حرمة الصوم، وما به ترفع حقيقة الصوم، وما يجب علينا أن نتركه لنحقق ترك الأكل، وما يجب علينا نتركه لنترك الشهوات الأخرى. فإذا عرفنا كل ذلك وعرفنا ما ينقض هذا الصوم وما يهدمه يجب علينا أن نعرف الآثار التي تترتب على ذلك النقض. ما هي الآثار التي تترتب عليه؟ وهنا بدأ المصنف في ذكر ذلك فقال: وكفر الكفارة الكبرى. من المعلوم أن المالكي يقسمون الكفارة إلى قسمين: الكفارة الكبرى والكفارة الصغرى. الكفارة الكبرى هي هذه التي سيأتي بيانها مفصلة والتي وردت في حديث الأعرابي، تسمى الكفارة الكبرى وهي وردت في حديث الأعرابي الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الكفارة بهذه الأقسام: إطعام، ثم الإطعام يعتق إطعام الصوم، هذه تسمى كفارة. الكفارة الصغرى الفدية، وسيأتي محلها الذي تشرع فيه. إذن الكفارة على ضرب الكفارة الصغرى والكفارة الكبرى، ولكن الذي فيه الكلام الآن الكفارة الكبرى، وهي تجب بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا المنتهك هو رمضان، وسيأتي هل يلحق به غيره أو لا في هذا البحث، انتهاك حرمة الصوم صوم رمضان، هذا أولا. ثم أن يكون هذا الانتهاك قد صدر عن هذا الشخص متعمدا، أن يتعمد هذا الفعل، هذا الشرط الأول. ومقتضى هذا أن الناسي غير داخل في هذا الحكم، أن الناسي لا كفارة عليه، هذا الشرط الأول. نعم نعم تقرير نعم تقرير مازل حتى نصل إلى ذلك. الثاني أن يكون مختارا فلا كفارة على مكره أو من أفطر غلبه. نعم، كذلك أيضا أن يكون هذا الشخص قد اختار الأكل عن طيب خاطر، فلو أن الشخص ألزم بأن يفطر مكرها سقطت عنه الكفارة، ولكن الإكراه هنا لابد أن نعيد مرته فنقول: الإكراه عند الفقهاء هو إلحاق الضرر، مشي الإكراه الذي في الأصول والذي اختلفوا فيه، بأنه حتى إن بعضهم قال هو أن ترتفع القدرة على التصرف، بعض الأصوليين قالوا الإكراه هو أن ترتفع القدرة على التصرف، قالوا هذا هو الذي كلامنا فيه، وإن كان جماعة من الأصوليين لا يقبلون هذا التفسير ويردونه، ولكن هذا التفسير موجود، هو وجود. إذن إذا سمعنا بالإكراه، فالمقصود بالإكراه هو ما فيه ضرر معتبر مؤلم، فهذا يعتبر إكراها. ثم حينئذ ستنظر في هذا الضرر ثم تقسمه إلى ضرر مادي وإلى ضرر معنوي، تقسمه إلى ضرر مادي وإلى ضرر معنوي. الضرر المادي كالضرب مثلا أو نزع شيء من المال الذي له بال، وكذلك أيضا الضرر المعنوي هو أنه سيلحق به الضرر في عرضه، بحيث سيوقع به فعلا ينتهك به حرمته. إذا عرض هذا الأمر للشخص فألزم بالإفطار فأفطر، خلاص فإن صومه حينئذ فيه القضاء دون الكفارة، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، الثالث أن يكون منتهكا لحرمة الشهر، فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه، وإليه أشار بقوله بلا تأويل قريب وسيأتي بيانه. الشرط الثالث أن يكون هذا الشخص قد انتهك، قد قصد انتهاك حرمة الصوم، بمعنى أنه قد قصد الأكل وأن ينتهك حرمة الصوم ولم يدفعه إلى ذلك متمسك قد يكون سببا، فإن كان هذا قد اتكأ على سبب ننظر في هذا السبب، فإن كان هذا السبب تأويلا قريبا بمعنى ممكن، وسنتحدث عن مفردات هذا التأويل القريب حتى يفهم على حالته، فإن كان هذا التأويل قريبا بمعنى أن من قال به قد عضده العادة أو الحال أو الدليل الذي تمسك به، أن التأويل القريب لا بد من شيء يدل على أنه قريب، والقرب والبعد هنا يؤخذ من دليل دل على ذلك من خارج، هو التأويل القريب سيأتي ذكره. إذن فإذا كان قد تأول تأويلا قريبا فهذا لا كفارة عليه. هذا هو الشرط الثالث. ثم قال قوله منتهكا لحرمة الشهر أي غير مبال بها، ثم إن الانتهاك حال الفعل إنما يعتبر حيث لم يتبين خلافه، فمن تعمد الفطر يوم الثلاثين منتهكا للحرمة ثم تبين أنه يوم العيد فلا كفارة ولا قضاء عليه، وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها فلا كفارة عليها على المعتمد كما في الحطاب. نعم، لأن النية هنا لم تحصل على المطابقة في الخارج، إلا بد أن يقصد الانتهاك ويحصل الانتهاك، فالقصد للانتهاك وحده غير كاف إذا تبين أن الانتهاك لم يحصل حقيقة، لأن السبب لا بد أنه من وجود، قد قرأت في حقيقته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، إذا فالسبب هنا هو انتهاك حرمة الصوم، ولا بد أن تكون حقيقة موجودة في الخارج. أما إذا كان هذا الشخص قد افطر يوم الثلاثين، الناس كلهم قد صاموا يوم الثلاثين، وهو قصد إلى الإفطار فأفطر فأكل وشرب، ثم جاءت الأخبار بأن هذا اليوم يوم العيد، وتواترت الأخبار بثبوت رؤية الهلال قبل ذلك اليوم الذي أفطر فيه، فهذا لا كفارة عليه، والسبب في ذلك هو أن الانتهاك لم يحصل في الخارج، إلا بد للسبب أن يكون له وجود خارجي وهو لم يقع. حقيقة الخارجية تنهدرنا الأمور الاعتبارية، أن الانتهاك ليس شيئا واقفا تراه العين، وإنما نفرض وجوده في واقع الأمر وهو واقع الشرع، قد قضى الشرع بثبوته، فإن قضى الشرع بثبوته فللشرع وجود، الشرع له وجود به فيه تثبت الحقائق، فإذا قلنا ثبت انتهاك حرمة الصوم فنقصد به شرعا، تمييز يبين الوجود في أي شيء، وش في الوجود الحسي في الاعتبار كلا في الوجود الشرعي في الحقيقة الشرعية. هذا وجه هذه المسألة، وكل من أتى فعلا انتهك به حرمة الصوم ثم تبين أن هذا الذي انتهكه ليس يوم صوم وأن هذا يجوز فيه الفطر له، فهذه يصار إليها ويقضى بعدم وجود كفارة فيه، لأن السبب لم يحصل، ما دام السبب لم يحصل فإن هذا لا يؤثر. هذا وجه هذه المسألة. شيخنا، هنا إذا كان هذا الأمر أن العبرة بالواقع لا بالظن، فما فائدة العمد الشراط العمد في الأول؟ فما فائدة الشراط العمد في الأول؟ إذا كان الشخص مثلا نسي فأكل وتبين أنه أكل يوم الصوم فهذا لا يحصل له الانتهاك، لا بد من الانتهاك، والانتهاك لا يكون إلا بالعمد، وإذا تبين مثلا أن هذا العمد قد وقع في يوم الصومين خلاص ثبت الحكم، وإذا تبين أنه لم يثبت فيه زال ذلك الحكم، وهذا حكم السنة. يأثم هذا الذي وقع منه هذا؟ نعم، من جهة قصده ومن جهة نيته، نحن نتحدث عن كفارة، السبب الكفارة هنا مفقود فارتفع المسبب، هذا هو وجه المسألة. أما كونه يأثم بقصده، نعم يأثم بقصده ونيته، لا شك في ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الشرط الآخر والبحث الآخر ورابعها أن يكون عالما بالحرمة فجاهلها كحديث عهد بإسلام ظن أن الصوم لا يحرم معه الجماع فجامع فلا كفارة عليه وإليه أشار بقوله وبلا جهل لحرمة فعله وأولى جهل رمضان كمن أفطر يوم الشك قبل الثبوت فلا كفارة وأما جهل وجوبها مع علم حرمته فلا يسقطها. الجهل هنا ينفع ولكن لا بد من تفصيل المقال في ذلك إذ ليس كل جهل ينفع إنما الجهل الذي ينفع هو الجهل الذي يوافق صاحبه ويكون مثله جاهلا بذلك الحكم ولا يمكن أن يأتي إنسان على حال ويقول جهلت ونحن نعلم أن جهله بمثل هذا غير ممكن أو بعيد أو محال أبد أن يكون الجهل أن إذا ربطنا الحكم بالجهل فلا بد أن يكون ذلك الجهل مطابقا لحال صاحبه وذلك يشترطون في الجهل الذي يؤثر الحال الذي يكون على الشخص وذلك مثل هنا بحديث عهد بالإسلام دخل في الإسلام وتصور أن الصوم هو الإمساك فقط عن الأكل والشرب وما كان يعلم أن الصوم مركب من هذين الأمرين معا معروفين فأتى بهذا الفعل الذي ذكر بهذا الفعل فإذا ثبت ذلك فإنه عليه القضاء ولكن لا كفارة عليه ولكن لو جاء إنسان آخر مثله لا يجهل مثل هذا وادعى بأنه لا يعلم فإن هذا الجهل مطرح لا يلتفت إليه ولذلك الجهل المؤثر وغير المؤثر من جملة أركانه التي تعتبر في حال هذا المدعي للجهل وحتى في العقائد أيضا قد يقع مثل هذا أن من الناس من ضيق مجال الجهل وأخرج المعتقدات منه وهذا ليس على صواب ولهذا يطرح في هذه الأزمة هل ما زال يوجد في الدنيا أهل الفترة أو من يخاطبون بأنهم لا يحاسبون ولا يعقبون لأنهم لم تصلهم الدعوة أو وصلت إليهم الدعوة لكن على وجه ضعيف أو على وجه مشوه للناس في ذلك أقوال كثيرة بعض الملتهبين بالمشاعر فقط من غير النظر في المناطات والأحوال والأدلة خلاص يحكمون بأنه لا يوجد أهل فترة كل شخص في التحاس وكل شخص في التعقل بينما لو نظرنا في عند رجليه لو نظر عند رجليه لوجد في البادية أناسا لم يصلهم من الدين إلا بعض المظاهر والشكل لا يعرفون عمق الإسلام ورب عجوز في بلد بعيد تعرف الله تعرف بعض الدين ولكنها كانت تخلط بين طلب البركة وبين طلب العون والاستغاثة والتوجه كذا كل شيء عنده مدرجة تحت التبرك ليس لها من القدرة ما به تفصل بين مراتب المعتقدات ولا مراتب الصفات ولا مراتب الأشياء وجدنا نحسبه راضي من الفترة هذه وبعضهم يقول بأنه إذا كانت كذلك كشف الزمان على أنها لم تدخل الإسلام لا لا هذه عقيدة يراد بها تكفير المسلمين وأنى لك ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد سجد له عدي بن حاتم وهو داخل الإسلام وامرأة ابن مسعود قد علقت تميمة فنزعها منها بقوة وأنكر عليها ذلك هذه خرجت من الإسلام علقت تميمة ومعتقد وعقيدة الناس في التمائم معروفة أن تدفع وتضر وتنفع وتحي وتميت إلى آخره وكثير من الجزئيات في الزمان الأول قد ذكرت فيها هذه الأشياء ولم يذكر أحد أنه لا يكفر لكن صححت عقيدتهم وأنكر عليهم هذا الأمر فقط والحلف بغير الله حلف بعمر بن الخطاب والخطابي حلف في الطريق عمر بن الخطاب والخطابي حلف بأبيه قال اسم الحلف في الأهل بالله وليصمت لا تحلفوا بآبائكم وكما ورد في الحديث. لا هذا ولي كفرتي خرجتي من الملة، لم يفهم مرتبة القول ولا مرتبة الذي يدخل تحت الاعتقاد والذي يدخل تحت الحلال والمباح والمفعول. لم يكشف هذا عن كفره، بل كشف عن جهله ومثله مما قد يجهله. أن البعض الذي يقول كشف هذا عن كفره وليس عن جهله، هذا تنطع وتشدد، ألا هلك المتنطعون. وأغلب هؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى الانتكاسة عن الدين، لأن الدين دين الاعتدال ودين التوسط، الدلجة والغدوة وشيء غدوة وكذا وشيء من الدلجة. أما الذي لم يأتي بالأمور في الوسط فمن الصعب جدا أن يستمر إلى النهاية. وإذا وجدت إنسانا قد توغل في هذا الأمر إلى درجة فاعلم بأنه يقترب من الهوية. ويقال بأن أقرب الناس إلى الإيمان أعداهم في الإلحاد، وأن أقرب الناس إلى الإلحاد أكثرهم تطرفا في الدين، لأن صفي وصل طرف. أنك يقولوا لي أن السرف والإسرف طرفان وأنت في الوسط، فإن ذهبت في السرف خرجت إلى النقيض، وإن أغرت في الإسراف رجعت إلى النقيض، وهذا حكم المعروف. خلاصة الكلام أن الجهل ينفع هذا الشخص إذا دخل في الإسلام ولم يتحقق من مفهوم الصيام، فقصره عمل هذا الذي ذكر على ترك هذه الشهوة، ولم يسير إلى معرفة حكم هذه الشهوة الأخرى فوقع في هذا، هذا يضره وهذا تأويل قريب. أما لو أنه جهل مثلا وجوب الكفارة هذا لا يضره، هذا لا ينفعه، لأن هذا ليس مما هو اعتيادي إدراكه، شيء لا يعرفه إلا لا يعرف بالإسلام وإنما يعرف بالفقه. وأما لو جهل الشخص بأن انتهاك حرمة الصوم بالإفطار لا تجب فيه الكفارة فهذا لا ينفعه، لأن هذه تترتب بسببها، وهو هنا إذا كان يجهل ذلك هذا لا يضر هذا لا ينفع، لأن هذا ليس مما كان يعلم بالضرورة بالنسبة لجميع الناس، وإنما كان يكون هذا لمن تفقه في الدين فقط، قد يسمع بهذا لكن قد لا يعرف حقيقة هذا الأمر. فحتى مثلا بعض الأفعال يسألك الناس هل فيها الكفارة أو لا، تجدن فيها الكفارة، هذا هو وجه المسألة. قوله وأما جهل وجوبها أي الكفارة مع علمه حرمة الفطر فلا يسقطها. نعم. والحاصل أن أقسام الجاهل ثلاثة، فجاهل حرمة الوطء، وجاهل رمضان لا كفارة عليهما، وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل تلزمه الكفارة. نعم. خامسها أشار له بقوله في أداء رمضان فقط لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها. الكفارة مقصورة على انتهاك حرمة رمضان فقط، والذي تجب فيه الكفارة، ومخصوص أيضا بأداء رمضان وليس بقضاء رمضان، وسيأتي الكلام على قضاء القضاء وسيخصص بالقول. إذا كان الشخص قد صام رمضان أداء فهذا إذا انتهك عليه القضاء عليه الكفارة، أما إذا صامه قضاء فإنه لا شيء عليه. ولا في غيره أي في غير هذا الذي ذكر، لا في القضاء ولا في غير القضاء لا كفارة عليه. ووجه ذلك بين، وهو أن هذا الحكم ورد في الأداء على وجه التعيين، ورد في انتهاك رمضان حال الأداء، وأما في حال القضاء فلم يرد شيء، فبقي الحكم على أصله وهو الإتيان بما به تبرأ الذمة. خلاص، هذا ما ورد في هذه المسألة. وكذلك غير القضاء أيضا، ولو كان نذر الدهري، ولو كان نذر الدهر ولا أدري كيف يمكن أن يكون النذر الدهري ثم يكفر بالصوم مثلا. على كل يكفر بشيء آخر أو بكفارة الصغرى. إذا كان الشخص قد نذر الدهر كله فقال سأصوم كل عمري ثم إنه انتهك يوما بالفطر لا شيء عليه من ناحية الكفارة، من القضاء فعليه القضاء لكن ليس عليه الكفارة. وكل هذا من باب تخصيص الحكم بمورده، لأن الكفارة وردت في ماذا؟ في أداء رمضان، فخصصت بمحل ورودها بناء على أن الكفارات لا يجري فيها القياس. فيش قياس؟ كفارات والمقادير والأسباب من الجزئيات التي وقع فيها خلف كبير هل يجري فيها القياس أو لا يجري فيها. الصحيح أنه لا يجري فيها، وإذاك الكفارة تقصر على محلها لأن عللها غير معروفة ولا يمكن أن نعلم لماذا فرضت الكفارة في هذا المحل ولا لما هي على هذا الوجه ولا هل هي مناسبة لغير هذا الأمر أم لا. لذلك كان القياس فيها غير جار لعدم وجود ما يبنى به هذا. إذن فنادر الدهر لا ليس عليه شيء، لأنه هو الذي يقرب من رمضان لوجوبه. وكذلك أيضا هذا الذي انتهك حرمة الصوم كيفما كانت فإنه لا كفارة عليه. قد يقول قائل ولكن ماذا لو أنه أفطر عمدا فرفع التتابع؟ التتابع يجب عليه أن يعود مرة أخرى إلى بداية أول الشهر. إذا رفع التتابع وجب عليه أن يعيد الصوم، أما الكفارة فلا تنفعه لأن هذا ليس محلا له. قوله لا في قضائه أي لأن النص إنما ورد في أداء رمضان، والقياس لا يصح في الكفارات على ما قيل أو يدخلها، لكن لأداء رمضان حرمة ليست لغيره، فلو قسنا غيره عليه لكان قياسا مع الفارق. هذا وجه آخر، لأنك تعرف الكفارات أنها فيها خلف، والصحيح على أنه لا يجري فيها القياس على ما هو معروف. لكن حتى لو قلنا بأن القياس يجري فيها ثم نظرنا في الأصل ثم قرناه بالمحل سنجد فارقا مؤثرا، أن عندما تلحق الفرع بالأصلي يجب أن لا يكون في الأصلي ما يدفع المساواة. فإذا وجد وصف يدفع المساواة فإنه لا يمكن أن تقيسه عليه، وذلك لأن غير رمضان لا يساوي رمضان نهائيا، لأن هذا من أركان الإسلام. وصاحبه ومنكره وجاهده كافر، وإذا امتنعت منه أمة قتلت عليه، فإن تحارب حتى تصوم أو تقر بوجوبه. إذن فعبادة لها هذه المرتبة لا يمكن أن تحق بها عبادة دونها في هذه الخصائص والفوارق. أول هو ركن الإسلام، وكيف يمكن صوم آخر يكون مثل صوم الإسلام؟ لا يمكن. ثم إنه هذا صوم رمضان جاحده الذي أنكر قال هذا لا يجب ليس فرضا كما يقول بعض الناس، هذا كافر لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكذب جهود من بعد ما يسمى بالتنويريين الآن بدلوا جهودا بأن يقولوا بأن الصوم اختياري يستدلون بآية منسوخة. بآية منسوخة ما هي؟ وأن تصوموا خير لكم. لا مش أن تصوموا خير لكم. شنو كاين؟ ما كاين شي دليل كيدل على أن الكفارة إذا لم يقدرش الصوم ديال الكفارة؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكن أو فدية طعام مساكن في قراءة أخرى، وعلى الذين يطيقونه هذه مسوخة، هذه البعض ما زال يحيى في هذا العصر ويقول للناس بأن هذه الآية محكمة وأنه يجب أن تمسكوا بها، فمن يطيقه يعطي الكفارة. كل محرم الله فقد صار مباحا، وكل ما أوجبه الله شكك فيه إن لله وإن الله رجوع. خلاصة الكلام أن الصوم له هذه الاعتبار وله هذه المنزل، ولكي يلحق به غيره في هذا الحكم يجب أن يساويه في هذه الخصائص، وهو لا يوجد صوم يساويه في هذه المراتب. وما الذي سيحدث عن ذلك؟ أنه لا يمكن أن يقاس عليه، لأن هذه الصفات تدفع التماثل والمساواة التي تشترط في باب القياس. هكذا قررت المسألة من وجه آخر حتى لو سلمنا أن الكفارة تجري فيها القياس. قول هو لا في كفارة أو غيرها، أي ولو كان ذلك الغير نذر الدهر على المعتمد. وقيل إن نذر الدهر يكفر عن فطره عمدا وعليه، فقيل يكفر كفارة صغرى وقيل كبرى وعليه. فظاهر تعين غير الصوم فإن ترتب على نذر الدهر كفارة لرمضان وعجز عن غير الصوم رفع لها نية النذر كالقضاء، لأنهما من توابع رمضان. قال في المجموع: والظاهر أن نادر الخميس والاثنين مثلا إذا أفطر عامدا يقضي بعد ذلك فقط ولا كفارة عليه، وإن أجرى الحطاب فيه الخلاف السابق. هذا وجه المسألة، وهي بينة، والمستثنيات استثنيات لأنها لا تساوي رمضان في هذه الأشياء، فلذلك منع القياس قياسها عليه، وهذا ما يتقرر في هذه المسألة. ثم قال: نعم، ما أصلتموه فيما مضى، نعم، من القياس في الكفارة، سيقول ايه. أنتم أيضا قسموا الآكل على، نعم، أنتم أيضا قسموا الآكل على المجامع. لا لا لا، هذه مسألة أخرى، هذه مشي أنه قصص، مشي قص الكفارة. لا لا لا لا، هذا منهج آخر سيأتي الكلام فيه بتقرير المفصلين سيكتب فيه، أليس كذلك؟ ها؟ سيأتي عند قوله أو أكل أو شرب، عاد غادي نقصوا، عاد غادي نقصوا هذه المسألة هذه، لأن احنا دابا في الباب المجمع عليه، وهو الانتهاك بما سبق ذكره. أما الأكل والشرب فسيأتي الكلام فيه، لماذا أدخلناه وبأي وجه أدخلناه، أليس كذلك؟ تفضل. وقوله: جماعا يوجب الغسل وما عطف، هذا مفعول قوله تعمد، هذه الكلمة هذه راه مفعول قوله تعمد كذا كذا، تعمد هذا الفعل، هذا مفعوله فيعتبر ذلك. وما عطف عليه مفعول تعمد، وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة. واضح. أو تعمد رفع نيته أو تعمد رفع نية نهارا وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها. كذلك أيضا مما يوجب الكفارة أن يرفع النية نهارا أو ليلا، يرفع النية، ما معنى رفع النية؟ أن يقول هو إنه غير صائم، يقول مثلا أنا لست صائما، ونوى ذلك وصرح به في نفسه أو بلسانه، بلسانه ونفسه، أو صرح به في نفسه لأن النية محلها القلب، يعني خرج من الصوم بالقصد ورفع هذا الفعل والتلبس به، هكذا هذا صومه باطل. والقاعدة المعروفة شنية؟ صادان يرتفعان وطائعان لا يقولوا طائعان لا يرتفعان وصادان يرتفعان، ياك ها العبارة المعروفة، طائعان لا يرتفعان وصادان يرتفعان، هذا هو المشهور. يقصد بالطائعان ماذا؟ الطهارة والحج، يقول مع الطواف ينقصه والحج، حج لا يمكن أن تخرج منه بالنية، تدخل بالنية ولكن لا تخرج منه بالنية، تخرج منه بالتحلل. كيفاش تخرج منه؟ جيت تقول أنا ما بقيتش حج، بقيتش حج غادي ترجع بالإحرام، سترجع تزر الإحرام وقد قدر عليك بأنه موجود، وإن كنت لم تلبسه وإذا تلبس الكستيم راك لبس الإحرام حكما، لا يمكن أن ترفعه بالنية، لا بد من التحلل. الطهارة أيضا لا يمكن أن ترفضها بنية. قلت أنا موضي يصفي، أنا ما بقيش موضي، أنا ما بقيش موضي، أنا سيدي ما بقيتش يا أنا موضي يا أحمد، صافي أنا خارج الوضوء، وكنت موضي لم تنتبه الناقد، لأن النواقد معروفة يستاج ناقد أرفع، ولا يمكن أن يكون إلا بهذه النواقد على خلف في بعضها. وهذا هذا كل، أما تقول أنا ما بقيتش موضي، ما بقيتش غادي هاد طهرة الحادات وطهرة الخبط أتمسك بوجودها وإن ارتفعت، ما يمكنش، لأن هذا له نواقضه التي ترفعه وهي مخصوصة. ثم إن النية في الوضوء محل خلفين، فمن الفقهاء من لا يشترط النية وهم الحنفية، ويلحقون طهارة الحدث بماذا؟ بطهارة الخبث. وجب إلى غسلتي شي حاجة شي ثوب نقيتيه مزيان حتى غسلتي منه لسخ وصار نظيفا، أتقول هذا الثوب ما بقيش غسله كاع، خليه هكاك مسخ، من أين سيأتيه الوسخ؟ من أين سيأتيه النجاسة وقد غسلته؟ من غتجيه النجاسة؟ ممكن، مستحيل. كذلك رفع الحدث اسم رفع، رفع صفر ارتفع، لا يمكن أن يرجع إلا بموجبه وناقضه، هذا هو المعروف. كذلك نعم وقال قوله أو تعمد رفع نية نهارا بأن قال في النهار وهو صائم رفعت نية صومي أو رفعت نيتي، فمن عزم على الأكل أو الشرب ناسيا مثلا ثم ترك ما عزم عليه فلا شيء عليه، لأن هذا ليس رفعا للنية. وقد سئل ابن عبدوس عن مسافر صام في رمضان فعطش فقربت له سفرته ليفطر فأهوى بيده ليشرب، فقيل له لا ماء معك، فكف فقال أحب له القضاء، وصوب اللخمي سقوطه، وقال إنه غالب الروايات عن مالك. وفي الحقيقة هذا الإنسان إذا كان قد علق الصوم بأمر معين فالراجح أن وجود المعلق عليه يفيد الحكم، هذا هو القاعدة المالكية، من علق الحكم بشيء ثم تقرر ذلك الشيء فالحكم يثبت بوجوده، هذا هو الأصل. هذا الإنسان مثلا كان ينوي أن يفطر وهو في سفره، سافر ويفطر، قال لهم جيبوا لي الشاكوش، بغى يشرب، جابوا لي الشاكوش دار يدي القرقعة خاوية في أول، ولا ما عندكش الماء، واش هذا الآن يعتبر فاعلا بناء على أن القصد كافر في إثبات الفاعلية أنه شارب، أو نقول لا ما دام هذا الفعل لم يحصل في الحس فإن هذا لا يعتبر شاربا، هنا خلاف. فمن قال إنما الأعمال بالنيات وأدخل في هذا الأمر فإنه يقول بأن هذا الصوم باطل، ويستدل بأدلة منها مثلا نية هذاك فالقاتل والمقتول في النار إلى آخره، وأدلة أخرى جعلت فيها النية بمنزلة الفعل، إذا تقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على أن يقتله، النية هنا نزلت منزلة الفعل، ولذلك نظائر وأمثلة أخرى يمكن أن تجدها. إذن فهذا فيه خلف. ابن عبدوس سألوه، عبدوس بن فقهاء الأندلس سألوه عن هذا الحكم، قالوا هذا الرجل ما حكمه؟ قال عليه أن يحب له القضاء، يحب له يدل على أنه لا يرى الجزم، أو لعله تأدب في هذا المقام. اللخمي قال سقوط القضاء عليه، سقوط القضاء ولا كفر هنا؟ سقوط القضاء، قضاء عليه نعم، بناء على أنه لم يأتي بالفعل. ومثل هذا هو الذي يحتاج إلى الفقه، أن تستطيع أن تعرف هل النية الآن تنزل منزلة الفعل الحسي، نظرا لأن النية اعتبرت في أحكام شرعية كثيرة ورتب الشارع الحكم عليها وجعلها تنزل منزلة الفعل، أو أنهم لما لم يحصل الأكل الذي هو متعلق الحكم أن النية هنا ملغاة ولا تأثير لها. هذا هو الفقه، هذا الذي يجب أن تجول فيه الأنظار وأن تستعمل فيه الأدوات وأن ينظر فيه الناظرون بما تقتضيه الصناعة الفقهية. أما الأمور التي لا تحتاج، ليس فيها تشابه ولا تعارض وليس فيها اشتداد الخفاء للمناط، فهذه يدركها حتى هذا الذي قال الله تعالى فيه إنه يحمل أسفارا، لا يحتاج إلى نظر. ولا شكون الذي قال إنه يحمل أسفارا؟ سميتو؟ أنا ما قلت، أنا غير قلت سميتو، لأن هذا الذي يبحث مثل هذا الذي يعرفه، هذا الذي يحمل أسفارا يشبه هذا الذي إن تحمل عليه الهاتف وتتركه إلى آخره. نعم شيخنا. نعم شيخنا، قد يكون هذا الفرع موافق لما تقدم سابقا من أن الانتهاك الحرمة لا تكون إلا بالفعل، فمن خالف لازم منه أنه يخالف الأصل الذي تقدم. هو القضية ديال أن هذا يساوي هذا، لا بد أن تنظر في أنه يساويه من جميع الجهات، واش هذاك الفرع كيساوي هذاك الفرع من جميع الجهات. ما هو الفرع الذي قلنا فيه بأنه إذا لم يحصل الفعل لا يؤثر؟ لأن الشرط الثالث أن انتهاك الحرمة، هذا انتهاك الحرمة لا تكون إلا بالفعل، لو كانت بالنية فقط فغير كافي. دابا هذه انتهاك الحرمة هنا هو هذا الإنسان الناسي، هو المستثنى لا المتعمد. إذا تعمد هذه تعمد يسمى منتهكا، والذي يقابله إذا تعمد الانتهاك ولم يحصل انتهاك كأن يكون أخطأ. من قال ذلك؟ من قال بأنه لم يحصل انتهاك؟ شكون قالوا؟ قالوا هنا وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أن هذا ما كان هدروش عليه. راه كاين فرق بين الفروع، هناك فرق بين الفروع. أنت تتحدث عن جزئية لها صورة مخصوصة، هي المرأة أو الرجل الذي انتهك حرمة الصوم يوم الثلاثين ثم كشف الزمان على أنه لم ينتهك. هذا الآن راه ظرف الصوم انتهكه بهذا الذي فعله، أنه كان ينوي أن يأكل، واليوم يوم صوم، وهذا فارق مؤثر، هذا يوم صوم وهذا يوم ليس يوم صوم، فرق بينهما كبير. هذا في شعبان وهذا في شوال وهذا في رمضان، الزمان مختلف. قول هو أولى ليلا، المراد برفعها ليلا أن يلاحظ أنه غير ناو للصوم وأنه ليس عنده نية، أن يلاحظ بمعنى أن يستحضر في قلبه أنه لا ينوي الصوم، يعني غدا ما نصومش، وكان ينوي هذا الأمر يقصد أنه لن يصوم. هذا أيضا رفع النية بالليل، والنية إذا رفعت في الليل خلاص، هذا ما في شك أنه لا يمكن أن يكون فيه النزاع، لأن هذا قد رفع أحد أركان الصوم وهو التبيت، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أليس كذلك؟ نعم. ووجه الأولوية أن الليل لما كان محلا للنية فرفعها في النهار ربما يتوهم أن هذا الرفع لا يضر لوقوعها في محلها، وأما رفعها في الليل فظاهر أنه مضر لأنه رفعها في محلها فلم تقع النية في مركزها فلا يتوهم عدم الضرر. نعم، هذا وجه المسألة ووجه الأولوية، بأن الليل إذا رفعت فيها النية يبطلها للصوم أقوى، والنهار مثل ذلك. نعم. لا إن علق الفطر على شيء ولم يحصل، كإن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه. هذا ما ذكره هنا الشارح، لكن المشهور في المذهب أنه إذا علق الصوم بشيء ووجده أن عليه القضاء ولو لم يفطر، هذا هو الصحيح. ولكن بعض الفقهاء قال ما دام هذا لم يحصل فإنه لا شيء عليه. نعم ثم خلص. نعم نعم، ما كان سمعش. مصطفى الرماسي رحمه الله ذكر معنى رفع النية. رفع النية معناها. قال معنى رفع النية هو الفطر بالنية لا نية الفطر. لا فرق بينهما. قلنا واش دابا انت غادي تبقى تعقد لنا هنا العبارات؟ شنو هي الفطر بالنية والنية بالفطر؟ شنو هي الحريرة باش تفطر بها؟ النية الفطر هي النية الفطر بالنية، شنو الفرق بينهما؟ واش لا لا فرق بينهما. قول يا شيخ رمضان الله يهديك، راه هذيك حقيقة دينية واحدة، أن ينوي الشخص أن يفطر. شنو دابا الفطر بالنية والنية بالفطر؟ لا فرق بينهم. النية واش هي حريرة باش نفطروا بها؟ فطروا بالنية، فطروا بالحريرة، فطروا فطروا بالكسكس، فطروا ب هو بعدا باش يكون ظرفا للفعل لا يمكن النية إلا بهذه الصورة، أنه نوى أن يفطر. هذا فطر بالنية ونية الفطر بحال بحال. نوى أن يفطر، شنو غادي تكون هذا الفطر بالنية؟ هو هذا. كان شي صورة أخرى من غير هذه؟ شكون اللي كيهضر على المغرب؟ واش أنت مشيتي لينا وقت ديال الأكل؟ دابا حنا في وسط النهار وبغينا نعرفوا ما معنى نية الفطر في وسط النهار، شنو هي؟ هي شيء واحد. نية الفطر، الفطر بالنية. بحال بحال. متى نقول الفطر بالنية؟ إذا اعتبرنا أن النية ترفع الصوم، نقول فلان أفطر بالنية. أما إذا لم نعتبرها رافعة للصوم، غادي نقول لا يمكن أن نفطر بالنية، لأن النية ليست مما يرفع الصوم. ها؟ لعل مراده التفريق بين الحال والاستقبال. فإذا نوى حالا فأفطر بالنية، وإذا نوى في المستقبل. أي مستقبل؟ بعد العصر أو إن وجدت طعاما. لا، هذا فأرى من خلطه سي الصور. الرجل أراد أن يفطر ونوى الفطر، خلاص حصل التلبس بنية الفطر. أنا ما كيهمنيش واش دابا نوى ولا نوى بعد ساعة ولا ربع ساعة، التلبس بنية موجود. أما أن يقال إن وجدت الطعام فهذه مسألة أخرى. فأرى هذيك الساعة النية مركبة من القصد مع الشرط، قصدون مع شرط. هذا في فرق، وفي فرق. نعم، إلى آخره. قوله فلا قضاء عليه، الذي في حاشية شيخنا العدوي وعبد الباقي أنه إذا علق الفطر على وجود أكل أو شرب وحصل المعلق عليه نهارا لزمه القضاء والكفارة. هذا هو الحقيقة، وحصل ذلك نهارا لزمه القضاء والكفارة. أهل زدنا الكفارة. التعمد وجود الطعام، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن هذا بمنزلة الأكل على وجه التعمد، هذا هو القوي. لم يظهر لي الفرق في الفرع السابق. لم يظهر لي الفرق يا شيخنا في الفرع السابق. فاش مثل كذلك انتهاك الحرمة. في انتهاك الحرمة قالوا شيخنا لما عللوا هنا. باش انا غنقول لك، انا غنقول لك داك الشيء الذي سبق الى الذهن وتبادر اليه في هذه الجزئيه. هذا مثلا افطر ناويا انتهاك حرمه الصوم، هذا ناوي الصوم، هذا الصوم يجب ان يكون موجودا، يجب ان يكون موجودا. هذا مثلا لما أفطر ناويا انتهاك حرمة الصوم توهم أمرا لا وجود له. كيف هذا سميت انتهاك حرمة الصوم؟ هذا لا وجود له. هذا الذي نوى أن يفطر نوى انتهاك حرمة صوم موجود، ما يمكنش تسوي بينهما. كشف الزمان على أن هذا أفطر ناويا انتهاك شيء لا وجود له. كيف هذا سميت حرمة الصوم ذاك النهار؟ هذا نوى انتهاك حرمة الصوم الموجود، ولهذا فرق بينهما. هذا هو الفرق بين الفرعين، وهما كما ترى في غاية الانفصال والافتراق عند النظار من أهل الفقه والاجتهاد. نكتفي بهذا القدر على أن نترك التقرير لنبدأ به غدا عند قوله أو أكلا أو شربا، لأن تما كيعارضون الشافعية والحنابلة والظاهرية وكيناقشونا وكيجمع علينا تيقول لنا الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم حكم في واحد المسألة ثم وسعتو درتو كذا، ولذلك سنناقشهم مناقشة جيدة كذلك إن شاء الله. وعدك ما تكون جيدة، ما كانت جيدة وانت تتحمل جهة الجودة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.